وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله، فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان. نعم، شوف في قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، يعني لا يظن أن هذا الحكم خاص بآدم، فقال هو التواب الرحيم يعني له ولغيره، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه تواب وبأنه رحيم، بحيث أن قرأ الآية لم يقل إنه تواب عليه رحيم له، فقال إنه هو التواب الرحيم يعني له ولغيره. فذكر توبته سبحانه وتعالى لآدم ثم ختمه بهذين اسمين، هذا فيه إغراء وحث للإنسان ليقبل على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال، ولهذا هذه القاعدة من حقيقة من أنفع القواعد التي مرت بنا من حيث ماذا؟ من حيث التدبر، يتأملها الإنسان من أنفع القواعد من حيث التدبر، يعني ما سبق من قواعد لغوية وما أشبه ذلك، لكن القواعد التي تتعلق بالمعاني والتدبر وتشعر الإنسان بذلك، هذه القاعدة تعتبر من أنفع القواعد، وهي أن الله عز وجل يختم الآيات بأسماء حسنى أو بأسماء حسنى تناسب ما ذكر في الآية من الأحكام. وقد يبدو بادئ الأمر ما تختم به الآية بخلاف ما ذكر فيها، وسيأتي جواب المؤلف، يعني كقوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يتبادر الإنسان لماذا لم يقل والله غفور رحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يختمها بقوله فإنك أنت الغفور الرحيم، وسيذكر هذا إن شاء الله تعالى. ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه لما ينسخه من أثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبل المتنوعة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة، فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أي جهته، إن الله واسع عليم، واسع في كل شيء، في الفضل والملك والعطاء والرزق والتدبير وفي كل، لكن قال والله عليم، يعني أنه مع سعة ملكه وسعة عطائه إلا أنه محيط بهذا الشيء، ولكن لم يقل والله واسع حكيم، قال واسع عليم، فلا تظن أنه سبحانه وتعالى مع سعة ملكه و إحاطته أنه يخفى عليه شيء، فكلما توجه العبد إلى أي جهة فإن الله عز وجل عليم بها. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء، وكما في قول المصلي سمع الله لمن حمده. نعم، يقول وأما قول الخليل وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين، وهذا نوع من أنواع التوسل. وقد سبق لنا أن التوسل المشروع أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته على وجه العموم، والوجه الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته على وجه الخصوص، والثالث التوسل إلى الله عز وجل بذكر عمل صالح، توسل إلى الله بذكر عمل صالح، والرابع التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي، حال الداعي، والقسم الخامس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته، إجابة دعائه، ولنذكرها مرتبة. نقول القسم الأول أو النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ أسمائه وصفاته على وجه العموم، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا توسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم. أما التوسل إلى الله بصفاته على سبيل العموم فكما لو قلت أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. الثاني التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته على وجه الخصوص. أما في الأسماء فكما لو قال الداعي مثلا يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهذا من تحقيق قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك أيضا في الصفات أن يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، بصفة من صفاته مثل ماذا؟ نعم، يا ذا الجبروت، يا ذا الملكوت، يا ذا العزة والقهر وما أشبه ذلك. طيب هذان اثنان. الحالة الثالثة لا الأسماء هذه تسمى أسماء مزدوجة ما تذكر إلا في مقابل من يفعلها، شوف المكر والخداع هذه لا تذكر، لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، ويمكرون ويمكر الله، أي يعني يجوز يقول يا من يا شديد المكر بمن يمكر به أمكر بهؤلاء ما في بأس، لكن هذه تسمى أسماء مزدوجة يعني لا تذكر إلا إيش في مقابل، لا ليست أسماء مزدوجة هي لا تذكر إلا في مقابل. أسماء مزدوجة مثل الخافض الباسط الرافع وما شابه ذلك. طيب الثالث التوسل إلى الله عز وجل، التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، بالإيمان بالله وبرسوله، هذا أيضا من أنواع التوسل، كما في آخر سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. النوع الرابع من أنواع التوسل، التوسل إلى الله عز وجل بذكر بعمل صالح. نعم طبعا بعمل صالح، التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح. القسم الخامس التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي، كقوله تبارك وتعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والوجه السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعوته، هذا أيضا من أنواع التوسل إلى الله عز وجل. ما مثاله؟ لا تنسنا يا أخي، نعم قصة السسقة، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هنا توسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، هذه هي أنواع التوسل المشروع. إذن توسل إلى الله بأسمائه وصفاته على العموم، والثاني على الخصوص، والثالث التوسل إلى الله بالإيمان، والرابع بالعمل الصالح، والخامس بذكر حال الداعي، والسادس بدعاء من ترجى إجابة دعوته. أي لابد يدعو من أي شيء؟ ما هو السؤال؟ يجاءك في حياتك، هذا الدعاء التوسل بدعاء من ترجع إجابة دعوته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، واستغفار الرسول إنما يكون في حياته. أما ما ذكر من قصة العتبة هذه من صحيح. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة. والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه، وقد يكتفي الله بذكر أسمائه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فحكمة الله تقتضي إرسال الرسل لأجل أن يقيم عليهم الحجة. إرسال الرسل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم وإحاطة وقدرة، ولهذا قال حك عزيز، عزة قهر وعزة قهر وعزة امتناع. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال

تصرفاته هو، والحلم بالنسبة لمقابلة غيره. وختم الثانية بالعفو الغفور، فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير، يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلم، وهذا عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سبحان من سمع من إيش من وسع سمعه الأصوات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. يعني والإنسان مهما شوف يقول وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات. فالإنسان مهما بلغ من القوة ومن القدرة ومن الجبروت هو لا شيء بالنسبة إيش لقدرة الله عز وجل. ولذلك لما سأل بعض الملوك أحد جلسائه لماذا خلق الله الذباب، فقال ليرغم به أنوف الجبابرة، كان هذا الرجل جبار، قال ليرغم به أنوف الجبابرة، بمعنى أن هذا الذباب على حقارته يقع على أنف هذا الملك الذي عنده من الطغيان والجبروت ما عنده، يقع على العذرة والنجاسات ويقع على أنف هذا الرجل. هكذا إذن يقول الإنسان مهما بلغ من العظمة ومن القدرة فلا يغتر بقدرته، فإنه لا شيء بالنسبة لقدرة الله عز وجل. وما أسرع ما يعاجل الله عز وجل هذا الإنسان أو هذا المخلوق بالعقوبة، إذا تجبر وطغى يعاجله عز وجل بالعقوبة. ولهذا فرعون لما طغى وبغى وتجبر عجله الله عز وجل بالعقوبة، من يعني عقوبة لم تكن له على بال. وقد ذكر المؤرخون أن عضد الدولة ابن بويه، الدولة البويهية، لما انتصر في حروبه غرته نفسه، اغتر ورأى أنه لا أحد فوقه، وقال أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر، يعني أنه لا أحد. يقول فما أمسى إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه، صلى الله عليه وسلم. عجل الله عز وجل بهذه العقوبة لأنه طغى، يعني حتى صار يتحدى الله عز وجل به بهذا، وغلاب القدر لا أحد يغلبني، فغرته نفسه ثم كان مآله إلى ما كان. ختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر، وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج له من أصناف الأرزاق بما أنزله. شوف الآن أصناف النباتات والبذور والحيوانات، يعني أحيانا تشاهد هناك يعني يبث برامج تسمى برامج علمية وثائقية، تشاهد فيها من أنواع المخلوقات أشياء سبحان الله عجائب وغرائب تدلك على قدرة الله عز وجل. يعني الآن لو أحصيت ما في الأرض مما عندنا الآن هنا من أنواع المخلوقات من الحشرات وغيرها، أنواع منوعة، لكن هناك في بعض الأماكن طيور وزواحف وحشرات عجائب، لا من حيث نوع هذه الحشرات ولا من حيث خلقتها ولا من حيث ما أعطاها الله عز وجل من القدرة ولا من حيث اللون والاختفاء، فتجد حتى يعني تتمكن من حماية نفسها بعضها من حماية نفسها في تغير ألوانها. الآن الوزغ الآن معروف من خصائص الوزغ أن لونه يتقلب بحسب البيئة التي المكان الذي هو فيه، فإذا كان في مكان الجدار أسود يسود، وإذا كان الجدار مثلا أبيض يبيض، وهكذا. كل هذا من باب إيش؟ حماية نفسه، لحماية نفسه. كما أن الآن الجيش الآن يعني لباسهم يلبسون اللباس هذا اللي يشبه التراب لأجل أن يختفوا. اللباس الآن الجيوش يلبسون لباس المموه هذا اللي يشبه التراب، وأحيانا أيضا وهم يتنقلون تجد أنهم يأخذون معهم إيش؟ أشجارا يمشون بها يسكنوا على قوة يعني قوة برية، لأجل أن الطائرات إذا مرت وما أشبه ذلك تظنهم أشجارا لا تظنهم أنهم من الآدميين. فهذا أتاه الله عز وجل هذه القدرة على شبه القنفذ. الآن لو أتى أحد يتكور ثم يبدأ بإطلاق إيش؟ هذه أشواك. عجائب المخلوقات، عجائب. ولذلك بعض العلماء الذين يعني اشتغلوا في هذا المقام وفي هذا العلم كانوا يعني على كفر وعلى إلحاد، فهداهم الله عز وجل الإسلام بالنظر إلى قدرة الله عز وجل في مخلوقاته. يوجد من العلماء الذين تخصصوا في ما يتعلق بالعلم والجيولوجيا وعلم البيئة من كان كافرا ملحدا، ولكن وفقه الله وهداه الإسلام بسبب ماذا؟ التأمل والتدبر في آيات الله عز وجل الكونية لا الشرعية. هو تأمل في الكونية لأنه ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة. بعدما تأمل في آيات الله الكونية وقرأ آيات الشرعية رأى أن بعضها يصدق بعضا، وهذا موجود سواء فيما يتعلق يعني العلماء التي من أوروبا أو من العرب. يعني من ما يذكر الدكتور مصطفى محمود عالم مصري، وهو بنفسه يعترف أنه كان ملحدا، كان ملحد، لكن هداه الله للإسلام. مع أن يعني هناك بعض الملاحظات بالنسبة يعني ما عنده من اعتقادات، لكن الشاهد من هذا أنه هداه الله للإسلام بسبب ماذا؟ تأملاته ونظراته في آيات الله في مخلوقاته. وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه الغني المطلق، ولا ليتكمل بها، فإنه الحميد الكامل، وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا. وختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم، أي من رأفته ورحمته، تسخيره المخلوقات لبني آدم، وحفظ السماوات والأرض، وإبقاؤها لئلا تزول فتختل مصالحهم. طيب الآيات المرادة السادسة السابعة يعني من سورة الحج، يعني قوله وختم الآية السادسة بالغني الحميد والسابعة بالرؤوف الرحيم، يعني ما بعد قوله عز وجل لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله عزيز حكيم، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل والباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر إلى آخره. هذه الآيات أو قول ختم الآية ختم الآية أو وختم الآية مراده ما جاء في سورة الحج. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. إذن وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني بالنسبة لمن عوقبوا عزيز الرحيم، وبالنسبة لمن نجاهم الله عز وجل عزيز الرحيم. أما بالنسبة لمن نجاهم الله عز وجل فهو عزيز يعني من حيث القدرة، نجاهم بقدرته سبحانه وتعالى، ورحيم يعني أن أن أن إن جاءهم من رحمته. واضح ولا؟ إذن نجاتهم كانت بقدرة الله بعزة الله عز وجل، وذلك من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إهلاك المكذبين لعزته سبحانه وتعالى وقوة وقدرته أهلكهم. أما مناسبة الرحمة فعظم جرمهم، عظم جرمهم، وأنه لولا هذا الفعل الذي فعلوه ما عاقبهم الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى رحيم. فتبين هنا وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لا تظن أنها لأحد الوصفين أو لأحد الفعلين، بل عزيز رحيم لمن أهلك ولمن نجى. وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العليم الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا هنا عزيز الحكيم يناسب إن تعذبهم ويناسب إن تغفر لهم. فأما مناسبتها للعذاب فواضح، عزيز حكيم يعني لعزته سبحانه وتعالى إيش عاقبهم، وهذا العقاب صادر عن حكمة، هذا العقاب صادر عن إيش عن حكمة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أيضا مغفرته سبحانه وتعالى بقدرته غفر له، ثم إن مغفرته أيضا تكون لحكمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. لا لا، حتى العزة للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، لكن العزة أنواع، عزة قدر أنه قادر على كل شيء، وعزة قهر أنه قادر على كل شيء، وعزة امتناع. العزة كما تكون للمؤمنين تكون للكافرين، لكن هنا كما قال المؤلف رحمه الله في قوله فإنك أنت العزيز الحكيم، يقول مقتضى الاسمين في كل على كلا الحالين، على قوله إن تعذبهم وعلى قوله وإن تغفر لهم. لهذا نقول هذه القاعدة في الواقع هي من أنفع القواعد التي مرت منها إلى الآن من جهة ماذا؟ التدبر، التدبر. نعم، العزة، العزة والرحمة للأعداء، مبلح رحمة حكمة، عزيز حكيم. بالنسبة للأعداء عزيز الحكيم، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يعجزوا، فبعزته تمكن من إيش؟ قهرهم وغلبتهم. وكونه يغلبهم ويقهرهم هذا ليس هكذا، وإنما هو صادر عن حكمة، فلحكمته سبحانه وتعالى فعل بهم هذا. أيضا بالنسبة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، المغفرة تحتاج لها أيضا قدرة، ليس كل أحد يقدر على المغفرة. ثم مغفرته لهؤلاء المؤمنين صادرة عن حكمة، إن ربك حكيم عليم. ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمهما بما يدل على الرحمة، مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله، لأن رحمته سبحانه سبقت غضبه. شوف يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، لم يقل مثل هنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله قوي عزيز، قال غفور رحيم، يعني مع أن بيان أنه سبحانه وتعالى إيش رحمته سبقت غضبه. نعم. وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار له الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة، ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. نعم، إذن هذا نقول هذه القاعدة، وهي أنه سبحانه وتعالى يختم الآيات بأسماء حسنى مناسبة لما ذكر في الآية من الحكم، وبيان أن هذا الحكم مطابق للاسم، فهناك مناسبة بين الاسم وبين ما ذكر من الحكم، بل قد يكون الاسم أو ختم الآية باسم أو باسمين من أسماء الله عز وجل مطابق لما ذكر من حكمين متقابلين، قد يكون ختم الآية بأسماء حسنى يقول مطابق لحكمين متقابلين كالعذاب والمغفرة والنجاة والعقوبة وإن ربك لهو العزيز إيش الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قلنا هنا عزيز حكيم لمن عذب ولمن غفر له، أيضا وإن ربك لهو العزيز الحكيم في الشعراء أيضا هو عزيز حكيم بالنسبة لمن أهلك وبالنسبة لمن نجا. الله اقرأ لقبلها. يقول نهاية آية المواريث والله عليم حليم، ايش اللي قبلها؟ وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، ما يتعلق بمضار المضارة. لا شك جنس الذكر خير من جنس الأنثى، لكن ليس كل فرد من أفراد الذكور أفضل من كل فرد من أفراد الإناث، ولكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس العرب أفضل من جنس العجب. وهذه يعني أمور معلومة. فجنس الرجال جنس الرجال حيث الجنس أفضل من جنس النساء، لكن لا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة، فقد يوجد من النساء من هي تفوق إيش الرجال. ولهذا عائشة تقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا وآسرة وزار.